أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا علينا مائدة

الحق فإنهم عباد صدق الله.